بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: ما هي كيفية لصلاة الخوف في المغرب؟ وهل تشرع صلاة الخوف في القتال المحرم؟ تشرع صلاة الخوف إذا حصل الخوف بحيث لا يصلى لا يستطع الإنسان مع ذلك الخوف الصلاة في القتال لعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وارفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إبر نجد فوازينا العدو وصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقام طائفة معه وأقبل طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا ما كانت الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث قدمه ابن عبد البر على الذي قبله وعلى الذي بعده باعتبار انه اصح ما جاء في الباب، والذي مر بنا انه يعمل من كل في بابه وكل احاديث صحيحه يعمل بها. هذه الغزوه قوله قبل نجد، نجد باللغة كل ما ارتفع عن الأرض كما النهاية من الحديث. وقال أيضا هو اسم لما دون الحجاز من نهر الإيران، ونجد يعتبرونه من سفوح جبال السروات إلى أطراف العراق، يطلق عليه نجد، يقال نجد الحجاز ونجد العراق. نعم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة نجد، نجد كل ما ارتفع من بلاد العرب. هذا الغزوة هي نلاحظ أنها غزوة ذات الرقاع، لأن حافظ أحاد إلى غزوة ذات الرقاع بشرحها، فأنها هي لأن غزوة ذات الرقاع هي أصلا قبل نجد، شرق المدينة بنحو 100 كيلو، وهي عن الجهة الشمال هي في نجد. قال رحمه الله تعالى: فوازينا بالزاي بعدها مثناة تحتية، قابلنا العدو فصاصفناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في المغازي، من البخاري أنها صلاة العصر. ثم لفظ البخاري: فصلى لنا باللام، قال المصنف في الفتح أي لأجلنا، ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة وفيه صلي بالفعل المضارع. فقام طائفة معه وأقبل طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا، أي الذين صلوا معه ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانية. يعني يكون اللام هنا لنا للتعليل من أجلنا لعلة صلى بنا، وليس صلى لنا للتمليك أو لمعاني أخرى. صلى لنا ملكا لنا، أي صلاته ملكا لنا تصير ملكا لنا، ولكن المقصود للتعليل، صلى بعلة صلى أنه صلى بنا من أجلنا لأجلنا. قال رحمه الله تعالى: فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا، أي الذين صلوا معه ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانية ولا سلموا من صلاتهم. مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قال المصنف لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة، ويدلك على أنه اختلف في معاني اختلاف يسير لا يعتبرونه مما تفرد به أحد الشيخ المدى الصحابي واحدا، إلا إذا كان الاختلاف والزوائد فارقة، وإلا إذا حصل زيادة كلمة نقصا كلمة هو ما زال من ضمن المتفق عليه. وينبه على أن اللفظ الذي أتوا به هو لفظ البخاري، ربما يكون أصله متفقا عليه والزوائد لأحد الشيخين، يكون متفق إلى هذا القدر متفق عليه والزيادة لفلان. قال رحمه الله يحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا استلزم تضيع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجح ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بلفظ ثم سلم فقال هؤلاء أي الطائفة الثانية صلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقام وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهى. يعني صلى كل واحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة فأثبت بها الجنة، وصلى لنفسه ركعة بمفرده، من حيث أن هذا يصلي ركعة ثم يذهب يحرس كله جماعة، فإذا انتهى أولئك صلوا معه ركعة رجع حرسوا لا يصلوا ركعة، فإذا انتهى أولئك صلوا ركعة التي انتهت ركعة جماعة وركعة فرادة. هذه حالة السفر، لأنه لا يراعى في صلاة الخوف حالة السفر والحلق، فإذا كانوا في حضر صلوا تماما وشأن صلاة الخوف، وإذا كانوا في السفر صلوا قصرا وشأنهم في صلاة الخوف حسب ما يتناسب الحال من جهة العدو أمام أو جهة العدو خلف أو حسب ما يتناسب الحال. قال والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة جاز الإمام أن يصلي بواحد والثالث يحرص ثم يصلي مع الإمام، وهذا أقل ما تحصل به جماعة الخوف. وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتت الطائفة الأولى بعدها، وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد. ثم ذهب الحسن. قال وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع رفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. فذكر الحديث. وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قام سجد الصف الثاني سجد الصف الثاني وذكر مثله. وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. سيأتي ابن عباس زيادة أنها ظلت عسفارا، وهي سنة ست كانت، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه كانوا محرمين في غزوة الحديبية وهم ذاهبون للعمرة، فوجدوا خالد بن الوليد معه 200 من المشركين، 300 فارس، ففاتهم الهجوم على المسلمين في صلاة الظهر لأنها لم تكن نزلت صلاة الخوف، فقالوا إننا نلتمس غرتهم في صلاة العصر، إذا سجدوا وإذا قاموا في صلاتهم هجمنا عليهم، فنزل القرآن في صلاة الخوف، كانت أول صلاة من صلاة الخوف نزلت في غزوة إسفان. وخالد بن الوليد في ذلك يعني لم يمكن الله سبحانه وتعالى من المسلمين هو وجيشه، وهذا فرج بعد شدة، فرج الله عز وجل بعد شدة كانوا يخيدوا للمسلمين فسلمهم الله. ومن ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريقا أخرى، وبعدها حصل صلح الحديبية إلى العام السابع، يعني أنهم يقضون عمرتهم تلك في العام السابع أو على حسب ما تقاضوا بينهم وبين المسلمين المشركين، حصلت في العام السابع عمرة القضاء، لا للعمرة ولكن لما تقاضوا عليه. وفي الثامن صارت حصل هذا الفتح، وفي التاسع حج أبو بكر وماذا ومن معه، ماذا هو المشركين وفي العاجل حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقصنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه أي وانحدر الصف الذي يليه فهو عطف على الضمير المتصل من دون تأكيد لأنه قد وقع الفصل وقام الصف المؤخر في نحو العدو ولما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. قال تمامه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا بالركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحو العدو ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا جميعا. قال جابر رضي الله عنه كما يصنع حركتهم هؤلاء بأمرائهم انتهى رواه مسلم. قال قالوا في رواية هي في مسلم عن جابر رضي الله عنهما وفيها هذا أقرب كيفية القرآن حتى حديث ابن عمر لكن هذا أقرب. قال وفيها تعيين القوم الذين حاربوهم ولفظها غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشرفون لو منا عليهم ميلة واحدة لقطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليه من الأولى فلما حضرت العصر إلى أن قال ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قام سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني ولغم له فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني لما سجد الصف الثاني جلسوا جميعا وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم. قال الحديث دليلا على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يخالف ما إذا لم يكن كذلك فإنها تمكن الحراسة مع دخولهم جميعا في الصلاة وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط فيتابعون الإمام بالقيام والركوع يعني يقومون معه جميعا ثم يركعون معه جميعا لأنهم إمكانهم أن ينظروا يعني خطف في صلاة الخوف من النظر ومن الحركات ومن بعض عدم المتابعة الإمام ما لم يخف في غيرها إمكانهم أن ينظروا إلى العدوهم ركوعا ثم إذا سجد الإمام سجد مع الصف الأول وبقي الصف الثاني واقفا نعم فإذا قام الصف يعني الذي سجد معه بقي أيضا يعني بعد رفعهم من السجود وأولئك يخرون سجدا وما زال ساجدا وما قال ويحفظ الصف الآخر في حال السجدتين بأن يطلق المتابعة للإمام ثم يسجدون عند قيام الصف الأول يتقدم المؤخر إلى محل الصف المقدم ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الآخريتين فيصح مع كل من الطائفتين المتابعة في سجدتين ويصح لكل صف منهما القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصف الأول. قال والحديث يدل أنها لا تكون الحراسة إلا حال السجود فقط دون حال الركوع لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو وهذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن خوات ولا رواية ابن عمر إلا أنه قد يقال إنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال. أما من حيث أنهم وقفوا ظاهر إذا كنت فيهم فكنت لهم الصلاة فلتكن طائفة من معاكم يأخذوا أسلحتهم طائفة أخرى يسلم فليصلوا معهم، يعني من حيث كلمة لم يصلوا، أن هؤلاء صلى معهم أولا، ومن حيث الهيئة والنظر فهي موافقة وليس مخالفة من جميع الجوانب، بل من بعض فقراتها موافقة. قال ولي أبي داود عن أبي عياش الزرقي وزاد إنها كانت بعسفان، هي ثابتة إنها بعسفان أي في العام السادس في طريقهم إلى الحديبية. ولي أبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، أي مثل رواية جابر هذه، وزاد فأي محل الصلاة أنها كانت بعسفان بضم العين المهملة وسكون السين المهملة فباء آخر ونون، وموضع على مرحلتين من مكة في القاموس. قال وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. قوله موضع على مرحلتين في مكة في القاموس أي كما في القاموس، من اختصرها كما في القاموس المحيط بفيروز آباد رحمه الله. عندنا مختصر يقول في القاموس يقول العبادي ما سليم من الشعرية أو الاعتزال أيضا، هذا تنبيه على هذا في كتابه بصائر ذات التمييز في مسألة شتى فيحذر من بعض التأويلات التي في القاموس أو في تفسيره. قال الصنعاني وللنسائي من وجه آخر غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم وصلى بإحداهما فرضا وبالأخرى نفلا. رواية ثابتة للنسائي عن جابر، يعني هذا الحديث أولى من الحديث يلجأ صلى بطائفة حيث ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم صلاة المتنفل برا من حلب المتنفل سبيل المتوسط معاذ، هذا أولى؟ لا يشتدل بذلك وبهذا بهما جميعا في زمن النبوة حصل ما زال الوحي تلك وهذا كذلك، يعني هذا فعلا نفسه مثلا إيه، لكنه يرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وطلع عليه ويمكن. قال فصلى بإحداهما فرضا وبالأخرى نفلا وعمل بهذا الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ بناء منه على أنه لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا دليل على النسخ. بل يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل ويصلي المتنفل خلف المفترض. نعم، وأيضا هذا محمول أنهم كانوا في حضر طائفة من أصحاب ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخر ركعتين ثم سلم. قال ومثله لأبي داود عن أبي بكرة، قال صنعانه مثله لأبي داود عن أبي بكرة، وقال أبو داود وكذلك في صلاة المغرب فإنه يصلي ست ركعات والقوم ثلاثا ثلاثا. قال وعن حذيفة رضي الله عنه، هو هذا الذي سأل عنه الأخ في سؤاله ماذا يفعل صلاة المغرب، هذا أحسن ما جاء. قال وعن حذيفة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يخلو. هذا لم يثبت، ما نعلم ما ثبت في ركعة إلا إذا كان ركعة بالنسبة للمأمومين، أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين تكون له ركعتان ولكل من الطائفتين المأمومتين ركعة ركعة مرة فيما صح. أما قوله صلى صلاة الخوف بركعة ركعة، يعني إذا حديث صلاة الخوف ركعة الحديث الآتي هذا الذي عندنا حسن، لكن حديث منهما صلاة الخوف ركعة ركعة أو ركعة أي على أي وجه هذا الذي أردنا لم يثبت. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الصنعاني رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفة في طبرستان، وكان الأمير سعيد بن العاص، فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة أنا، فصلى بهم هذه الصلاة. وأخرج أبو داود عن ابن عمر وزيد بن ثابت قال فكانت القوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وأخرج عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وأخذ بهذا عطاء وطاوس الحسن وغيرهم، فقال يصلي في شدة الخوف ركعة يومي إيماء. وكان إسحاق يقول تجزئك عند المسايق ركعة واحدة تومي لها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة، فإن لم فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى. هذه كلها ما منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، في آثار وبعضها أيضا فيه كلام. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. في محمد بن عبد الرحمن بيلمان المتروك، هذا الذي علينا نحن لم يثبت إلا إذا كان على المعنى الأول الذي جاء عن حذيفة عن ابن عباس. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذي خرد بهذه الكيفية. وقال المصنف الصححه ابن حبان وغيره. وأما الشافعي رحمه الله فقال لا يثبت، والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة لحق الإمام والمأموم، قد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. ينظر فيه لأن هذه الآثار أن هذا خلاف هذه الأصول الماضية، أما في حق المأموم فلا، أما في حق الإمام فلا، أما في حق المأموم فلا. قال وأعلم أنه ذكر المصنف في هذا الكتاب خمس كيفيات لصلاة الخوف، وفي سنن أبي داود ثمان كيفيات منها هذه الخمس، وزاد ثلاثا. وقال المصنف في فتح الباري قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة، ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر بقوة الإسناد وموافقة الأصول، لأن المؤتم سيتم صلاته قبل الإمام. وقال ابن حزم صح منها 14 وجها. وقال ابن العربي فيها روايات كثيرة وأصحها 16 رواية مختلفة. وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها. قال الحافظ وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وزن وصارت 17، ولكن يمكن أن تداخل. وقال في الهدي النبوي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وقال ابن العربي صلاها 24 مرة. وقال الخطابي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة، يتحرى ما هو الأحوط في الصلاة والأبلغ في الحراسة، هي على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى. هذا القول هو الصواب، انه يتحرى فيها ما كان الاحوط وما كان الثابت ومردها الى الست الصفات التي قرئت. تكمل سردا. قال وعنه مرفوعا ليس في صلاه الخوف سهوا، اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف. قال عده موضوع. قال وعنه اي ابن عمر مرفوعا ليس في صلاه الخوف سهوا، اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف، وهو مع هذا موقوفا قيل ولم يقل به أحد من العلماء. واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها السفر، وإذا لم يعني ما تركها العلماء إلا لأنه موضوع، لم يقل به أحد من العلماء لأنه موضوع. قال واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها السفر، اشترطه جماعة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها في الحضر. وقال زيد بن علي والناصر والإمام يحيى والحنفية والشافعية لا يشترط لقوله تعالى وإذا كنت فيهم، بناء على أنه معطوفا على قوله وإذا ضربتم بالأرض، فهو غير داخل في التقييد بالضرب بالأرض، ولعل الأوليين يجعلونه أولين. الأولين، ولعل الأولين يجعلونه مقيدا بالضرب في الأرض، وأن التقدير إذا كنت فيه مع هذه الحالة الذي يضربه في الأرض، والكلام مستوفى في كتب التفسير. لا يشترط لها السفر، هو المقصود إذا كنت في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة سواء من قصر الصفة أو قصر العدد. نعم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة كيفيات، منها أنه صلى تماما، وهذه الصلاة تماما لا تكون إلا في الحضر، فلا يشترط فيها السفر، بل تكون في السفر والحضر ما دامت في الحضر صلى أربعا، وما إذا كان صلى خوف، وإذا كان في السفر صلى ركعتين. قال ومنها أن يكون آخر الوقت، لأنها بدل عن صلاة الأمر لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل، وهذه قاعدة من القائلين بذلك وهم الهادوية، وغيرهم يقول تجزئ أول الوقت لعموم أدلة الأوقات. قول الهادوية شاد فيها أدلة الأوقات دال صلاة خوف وغيرها. قال ومنها حمل السلاح على الصلاة اشتراط شرطه داود، فلا تصح الصلاة إلا بحمله، ولا دليل على اشتراطه، وأوجبه الشافعي والناصر للأمر به بالآية، ولهم بالسلاح تفاصيل معروفة. نعم، حمل السلاح مطلوب، إما نشاط في صحتها فلا، فلتكن الولي أخذ أسلحته عندما يعني ماذا يصلوا صلاة الخوف، في مثل هذه الحالة يكونون على حذر أسلحتهم بجانبهم، فلا يغفلوا عنها، منهي عن الغفول عنها. قال ومنها أن لا يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينا أو كفاية. يعني لو كان قتال بين قبائل لم يشترطوا مسلمة بين المسلمين، هذا ما تكون في صلاة خوف. في هذا نظر، إذا خاف الإنسان على نفسه ومن قتل ما على ذلك فإن عموم الأدلة تنتقي، وأدلة الفعل ولو كان قتال معصية. قال ومنها أن يكون المصلي مقلوبا للعدو لا طالبا، لأنه إذا كان طالبا أمكن أن يأتي بالصلاة تاما أو يكون خاشيا لشر العدو عليه. كلام طيب، غالب هذه الصلوات كان هم المطلوبون خالد بعدهم في بعض الصلوات ويلتمس غرتهم هو جيشه، وهكذا في عدة حالات تكون خائفين، أما إذا كانوا هم الذين يتابعون العدو يمكن أن يصلي ثم يتابعون. إلا كان في حالة من حالات كانوا خائفين منه يصلوا الخير. قال وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع، مأخوذة من أحوال شرعيتها وليست بظاهرة في الشرطية، واعلم أن شرعيتها كلها ليست شرطا، يعني الأحوال كلها ليست شرطا، هذه زبدتها زبدة أحوالها صلاة الخوف. قال وليس بظاهرة بالشرطية، واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن الصلاة لا سيما الجماعة، كما قدمنا في أول الدرس. إلهنا بارك الله فيكم، إنما قال الدرس قليل من أجل إكمال البعض.